قال وجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولم يميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كذلك لو أن العلماء أعملوا التفقه في دين الله والتبصر في دين الله ونزلوا الوقائع والحوادث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لوجدوا لها حلولا ناجعة، لأن الله جل وعلا ضمن كتابه كل ما يحتاجه الخلق. ولكن هذا يرجع إلى أن العلماء يبذلون جهدهم في استخراج الأحكام من هذا الشرع ومن هذا الكتاب والسنة. لو فعلوا ذلك لوجدوا لكل نازلة حلا، لكل نازلة حلا. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما قصر العلماء أو بعض العلماء قصروا عن التفقه في دين الله وعن بذل الجهود في استنباط الأحكام الشرعية واقتصروا على التقليد الأعمى، حصل ما حصل من الخلل، حتى وصمت الشريعة بأنها ناقصة وأنها لا تصلح لكل زمان أو لكل مكان. وهذا ليس لنقص في الشريعة، ولكنه لنقص في مدارك الناس وعمل الناس. نعم. كما أن الولاة لو قاموا على تطبيق الشريعة والحكم بها على الوقائع ووضعوا كل حكم على موضعه لا استتب الأمن ولا حصل الخير للمجتمع. فلما تكاسل ولاة الأمور عن تطبيق الأحكام الشرعية أو دخل فيها شيء من الهوادة أو المهادنة حصل بذلك الخلل الكثير في الأمن. نعم.